المسألة دي عايز واحد بيفهم، والجماعة اللي هم قوم إبراهيم عليه السلام ما كانوا يفهموا. خلاص، في بعض الناس نسب للكسائي قال ايه؟ انه وقف على قوله فعله. يبقى ايه؟ يبقى على كده القراءة تبقى ازاي؟ بل فعله وموالي الكلام لدتين، اي فعله من فعله كائنا من كان، هو ده التأويل. بل فعله اي واحد خلاص. كبيرهم هذا، يبتدي القراءة بكبيرهم هذا، خلاص، كبيرهم هذا وموائل إن كانوا ينطقون. الثالث الكلام بإن كانوا ينطقون، طبعا الكلام ده إيه؟ لا يخفى تكلفه، يعني مسألة الوقف وليه الوقف والوصف والكلام ده دي تابعة للمعاني، تابعة للمعاني. عشان كده ساعات يعمل لك إيه؟ علامة الوقف اللازم، يعني لازم تقف هنا، لأنك أنت لو وصلت هتغير المعنى. تمام كده؟ فمسألة الوصف والوقف دي إنما هي خاضعة للإيه؟ للمعاني. إحنا بنتجرد هنقطع المعاني، وإحنا مش محتاجين هذا التكلم. خلاص؟ يبقى بل فعله كبيرهم هذا إن كانوا ينطقون، إن كانوا ينطقوا فقد فعلوا، وحيث أنهم لا ينطقوا فلم يفعلوا، إنما اللي عملها واحد ثاني خالص، وما رضاش يقول. تمام؟ اي اشكال في هذا الحديث؟ عشان الفخر الرازي يقول يا يا يا ابراهيم عايزين كذاب يروى كذابين، وحيث ان ابراهيم لا يكذب يروى من كذابين. مين يقول هذا الكلام؟ ولماذا لم يتعب نفسه؟ اهو كثير من المتكلمين لا يتعب نفسه بالتأويل، اسهل حاجة عنده الامراض الحديث، يقول لك الرواه غلط. غلط منين؟ انت عشان تجزم بغلط راوي لازم تعمل الحدوته اللي انا عملتها النهارده دي، ودور بقى تبحث عن الحديث في الكتب، وتبص في الرواه، وتبص في تراجم كل راوي على حده، وتعمل موازنه ما بين الرواه، ده اكبر من ده، الاثنين اذا كانوا قد بعض تشوف اذا كان ده له خصوصيه على ده. موضوع كبير، مش مساله سهله، وفي الاخر تطلع اذا كان ده شاذ ولا منكر ولا يمكن تاويل الاثنين ولا الكلام ده. فعلم الحديث علم جليل بنيت عليه شريعتنا كلها. عشان كده العلماء بيقولوا علم الحديث علم خادم وبقية العلوم مخدومة. خلاص؟ والخادم هو اللي يريد ميزة. يعني لو واحد مثلا ملك على ايده نقش الحلم، معرفش يعمل حاجة كلامته، ما تعرفش يعمل اي حاجة، بيجيب خدام عشان ياكله ويشربه ولا لا؟ الخدام ده غاب، ما جاش، يعمل ايه؟ ياكل ظن. خلاص؟ يبقى هو بالخادم ولا لا؟ هو بالخادم. علم الحديث علم خادم، بمعنى كل العلوم تحتاج اليه، وهو لا يحتاج الى اي علم من العلوم. انا رجل فقيه اشتغل بالفقه، الفقه ده راس مال الفقيه الادله. الأدلة كما قلنا الكتاب والسنة، خلاص، اللي هي النصوص، الكتاب والسنة. الكتاب الحمد لله التواتر في أعلى درجات التواتر، تمام. يتفضل السنة اللي فيها ألوف الأحاديث. قبل ما الفقيه يشتغل ويأخذ حكما شرعيا من لفظ في حديث، يوم يتلفت يا أيها المحدث، أهذا اللفظ الذي سآخذ منه الحكم الشرعي ثابت أم لا؟ يقول له وقف عنك، قلت له ما حدش يشتغل، يجي بالطرق الرواه ويعمل موازنة مش عارف، وبعدين في الآخر يقول له إيه؟ امضي على بركة الله واصطمت فقد ثبت اللفظ. تمام؟ إذا قال له لا بعد الشغل اللي إحنا اشتغلناه، لو لا هذا اللفظ منكر، يبقى لا يجوز للفقيه أن يأخذ منه حكم. وهذا ما أخل به جماهير الفقهاء، حيث وجدوا أي رواية يقولها ويخصص بها العام، ومش عارف يقيد بها المطلق ويعمل بها نسخ واشتغل بها، واللفظ منكر عند علماء الحديث. فلو أنه التفت إلى المحدث وأخذ رأيه فقال له اللفظ ده منكر فأسقطه، كان ريحنا من صفح التأويلات أو صفح الجمع ما بين روايات مختلفة. لكن على أي حال التفتيش الآخر